ويحتاجون ثلاجة ويحتاجون يسددون الكهرب. تدري أنا الألف ريال بشتري لهم مكيف بكذا وثلاجة بخمسمية ريال وجبت لهم أغراض قلت هذه تفضلوا هذه هدية لكم. السنة لهم خلص. هذا يجوز؟ لا ما لا لازم. يعطيهم كمالك تملكهم مال. هم يتصرفون. هم يتصرفون فيه يمكن أن جبت شيء هم موجود عندهم. ما يحتاجونه أحسنت. أولاً قد تأتي بشيء هم لا يحتاجون إليه. زين ويكون عندهم حاجة أنت ما تدري عنها يمكن عليهم دين لشخص. ذلهم وكل يوم يقول وين فلوسي وصراخ يبون يفتكون من لو ما عندنا ثلاجة أهم شيء نفتك من صراخ فلان صح. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا من فائدة تمليكه المال أنك تشعره أن عنده فلوس. ترى يا جماعة النفس لها لذة أنها شوف الحين لما الواحد الحين صار عنده فلوس تلقاك المرة يقوم يحسبها من جديد يقوم يعدها ولا لا يحس أن عندي فلوس أني قاعد أمسك فلوسي. أحيانا لما يصير الواحد عنده فلوس في حسابه مثلا ولا مسلف فلان كذا يشيك عليه ويبدا احيانا يعد يقول زين انا عندي في حسابي مثلا 2500 والراتب الجاي 3000 هذه صارت 5500 ومسلف فلان 6000 وان شاء الله يقول برجعها بعد اسبوعين زين صار عندي 6500 وسيارتي الحمد لله انا املكها تسوى 25000 وانا عندي الحين 11000 وعندي 36000 عندي لذة للإنسان يعني يبدأ يتذكر حتى الطفل سبحان الله يبدأ يعني يحسب كم عنده فلوس الغريزة حتى في الطفل يعني تلاقي من أول حتى وصيت قلت شوف إذا جاء عطت ريال إلين شوف يحسب يحسبها بل أحيانا يصير عنده 10 ريال يجي يقول لك اصرفها لي ريالات عشان تبيها يحس إنها يحس إنها كثيرة. هذه رغبة في الإنسان فأنت تأتي وتملكها الفقير. طيب هل يجوز يا شباب إذا جئت أعطيها الفقير حتى ما أحرجه إني أقول له هذه هدية بدل ما أقول له هذه زكاة؟ لا لا طبعا هذا شرع من رب العالمين واجب عليك انت اي مي مشكله واجب علي بس اقصد هل اجرحه واقول له تفضل فلان هذه 500 ريال زكاه فعلا لانه في بعض الناس ممكن هو مو هاين عليه انه الناس ينظرون له بنظره استعطاف انه مثلا انا نفسي عزيزه ما اقبل الزكاه فهذه ممكن انها تكون تكرما من الغني من الناس انه يقدمها له كهديه لكنه هو في نيه نفسه انه هذه زكاه ماله. طيب يعني يجوز افرض اني انا عندي مثلا اختي فقيرة ولا اخي فقير ولا واحد من اصدقائي مثلا بيتزوج وعليه دين ولا هو قادر يتزوج وانا ابغى اعطيه 5000 ريال زكاة صعبة اني اجي عند اختي واقول تفضل يا اختي هذه زكاة صح صح ولا اجي عنده وهو شاب ولطيف وصديقي اجي اقول تفضل هذه زكاة هل يجوز؟ لا هذه هدية مثلا لا بس انما انا بالنيات عموما المسألة فيها تفصيل. اذا كنت اشك هل هو محتاج ولا غير محتاج ما أدري هو محتاج ولا ما هو محتاج الرجال يقول أنا بتزوج وما أدري عطوني مساعدة بس شكله لو نعطيه بروح يلعب فيها بيشتري غرفة نوم بعشرين ألف ريال ويشتري جوال جديد بأربعة آلاف بيتوسع في هذا الأمر. فمن البداية أقول فلان أنا بعطيك 5000 لكن تراها زكاة إن كانك محتاج فعلا خذها إذا ما أنت إذا أنت محتاجا نعطيها واحد محتاج إذا كنت شاك إنه محتاج أو غير محتاج. أما إذا أنا متيقن 100% أنه فقير وأنه محتاج وأن عليه دين فهنا أتي وأعطيه 5000 ريال ولا 1000 ولا 500 ولا الريال أقول تفضل هذا هدية للعيال ولا هدية لك ولا مناسبة زواجك ولا مناسبة تخرجك ولا هذا عيدية أعطيه أي شيء استغير بحيث إيه أتغير اللفظ حفاظا على نفسيته. طيب دق يعني الصدر وقال برجعها والله أنت ترجع خلاص إذا رجعها لك أصدق على واحد ثاني المشكلة طحت واحد. طيب الآن مثلا أنا سلفت شخص ما مبلغ من المال لما حال عليه الحول وأنا أطلب الرجاء هذا هل ممكن أنه أتغاضى عن المبلغ إذا كان هو نفسه أو جزء منه فقير بالضبط هو قطع راح يكون فقير مستحق للزكاة مثلا أتغاضى عن الدين وأعتبر أنه الدين هذا هو كان أخرجت الزكاة هل ممكن أحسن هذه دائما يسألون عنها يعني أفرض أن في واحد فقير جاء وتسلف مني مثلا 2500 ريال نعم. طيب فأنا عندي 100000 حال عليها الحول مرت عليها سنة طيب 100000 زكاتها 2500 2.5% 2.5% من 100000 2500 فأنا بدل ما أطلع من 100000 2500 فتكون 97500 نقصت اتصلت على الفقير قلت يا فلان سددني قال والله يا شيخ ما عندي شيء والله إني محتاج وعلي ديون لغيرك قلت تدري أجل سامحتك بال 2500 وأنا في نيتي أنها زكاة هذا لا يجوز ليش ما يجوز لأن الزكاة إخراج وليست إسقاط